تفسير الآية 12 من سورة الشمس يقول تعالى: إذ انبعث أشقاها، أي كذب ثمود رسولها بسبب طغواها، وبلغ هذا الطغيان أقصاه وقت أن نهض وأسرع أشقى تلك الأمة وأسوأها وأشدها عذابا في الدارين لذبح الناقة التي نهاهم رسولهم الكريم عن مسها بأي سوء. ولقد اتفقوا جميعا على هذا التجرؤ، على هذا العمل الفظيع السيء، ثم هو الذي تقدم للتنفيذ مظهرا أنه أشدهم جرأة على السوء.